قالوا في حديث لا حد في العلماء قالوا في حديث لا حد في الظن فقط عفوا انا لامر ما قلت ان الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوع فالذي انت تنسبه للعلماء ليس هو هذا الظن وانما العكس من ذلك ذلك هو الظن الراجح علماء كما تقول قالوا ان الحديث الاحاد يفيد الظن ولكنهم هم اذا اطلقوا الظن فلا يعنون الظن الذي ذمه الله وعابه وانما يعنون الظن الذي وجب علينا شرعا ان ناخذ به ووصفه الظن الراجح فاذا نستطيع ان نقول الان ان الظن ينقسم الى ثلاث اقسام مش ظنين ظن يقين وظن راجح وظن مرجوح فالظن المرجوح لا يدخل في شرع الاسلام والحمد لله مطلقا اما الظن الراجح فيجب الاخذ به في سواء في الاحكام او في العقيده ما دام انه جاء بحديث صحيح والظن الاخر وهو اليقين فلا شك ان هذا هو احسن ما يمكن ان يرتاح اليه عقل الانسان او قلبه وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكايه عن المؤمن اني ظننت اني ملاق حسابيا فظننت هنا ايش معناه يقين اعتقدت نعم اعتقدت فاذا الظن يا استاذ لا ياتي دائما بمعنى الظن المرجوح بل لا ياتي دائما بمعنى الظن الراجح فتارة هو بمعنى اليقين كما سمعتم في الآية الكريمة وتارة بمعنى الظن الراجح وذلك عليه أحكام الشريعة كلها يعني القاضي هلا لما يحكم لفلان على فلان كذا أو بيحكم بقطع رأس فلان ترى هو عنده يقين في هذه القضية وإذا ما عنده ظن راجح فالظن الراجح تقوم عليه أحكام الشريعة أما الظن المرجوح فلا يجوز إطلاقا للأرض فيه ففرق إذا بين الظن المرجوح وبين الظن الراجح والظن الراجح ينقسم الى يقين والى ظن راجح. اليقين الان الذين يظنون انهم يقدرون كثيرا نعم. فالشاهد يا اخواننا ان هذا التفصيل وربط احكام تختلف باختلاف نسبه ثبوت الحديث عن الانسان هذا لا يمكن ان يقبله انسان يعرف تطور هذه الامور مع تطور الاصول. أنا أقول مثلا لجماعة حزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا راية قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح بالعقائد فهم يقولون مثلا لا نؤمن بعذاب القبر لأن الحديث في ذلك ظني يعني أحاد وقرب ما شئت من العقائد المعروفة وهذا لي رسالة قريبا تصدر ما خلصت معي إن شاء الله الأسبوع القادم رسالة عنوانها من جملة هذه الرسائل وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على المخالفين ذكرت نحو 20 وجها في الرد على هؤلاء وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ مبلغ التواتر مع ذلك فهي عند جماهير المسلمين عقائد إسلامية الذين تمسكوا بذيل هذا الاعتقاد الخاطئ وهو أن حديث الآحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة يلزمهم أن ينكروا عقائد إسلامية في أوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء في نص في القرآن في هذه الدعوة تعلمون آية صريحة أن محمد بن عبد الله هو سيد الأنبياء آية كل ما في الأمر في عدة أحاديث في ذلك لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة التواتر 20 طريق 30 طريق عن 30 صحابي مع ذلك فالمسلمين الحمد لله يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء من أين جاءت هذه العقيدة؟ جاءت من أحاديث الآحاد ومثلا العشرة المبشرين بالجنة في أحد من عامة المسلمين ما يعرفه طبعا لا أحد كلهم يعرفونه في آية بأنه العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وإلى آخره ما في آية طيب

لا سألته هل تعرف أنه صحابي ما حدث عن الكبار الزيد رضي الله عنه يا بدا نحن الزيد بعد هو أي كبار قضية كبار الشيخ رضي الله عنه نعم كان في الشام أعلى المشايخ يدرس الفتوحات المكية نعم وبتعرفوا أكثركم ما في الفتوحات الكبيرة المكية مما يسمونه بالشطحات ويسميه نحن الكفريات وهذا الشيخ بيظهر عنده باب التأويل واسع وشاطر في اللغة ومجاز وحقيقة ومزيد فكان كل ما يجي قدام طامة يأول من ياه انه هاي معناها مو هيك لا هيك لا هيك لا هيك لو وصل عند وحدة أعي الشيخ تأويلها فكر انه كان لأيها تأويل ما كان قام كتب على الهامش كفر الشيخ رضي الله عنه الشاهد هذا رجل مسكين هذا قالوا في ضلاله قال هذا حاطب إلا سبتع فقر لو لأنه صحابي قلنا له سبحان الله يا رجل أين تفهم بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن ربنا عز وجل ما بيغفر الشرك وربنا ما عنده محاباة هذا صحابي بيغفر له الشرك هذا في مو صحابي ما بيغفر له اياه انه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لئن اشركت لا فعلا ذكر كل ولا غيره قام سكر قلت له طيب لي سالك سؤال لو انه هذا الصحابي اعتقد بان محمد عليه الصلاه والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى ما هو مضمون قول من يقولون أن قبض قبضة من نور فقال لا كن محمدا فكان يعني محمد جزء من رب العالمين شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا خاطئ قال أن محمد عليه الصلاة والسلام جزء من رب العالمين هذا كفر ولا ليس قال كفر قلت يغفر له قال لا وليش مرد بين هذا وبين ذاك فكان هذا من جملة الأشياء اللي كشفت له طريق الهدى أيضا. نعم. في بعض الصناعات من دون ربي العبد كبر نور. نعم. شو معنى؟ والله هذا شيء. هذا هو الحكي عنه. هذا شيء كفر عليه خيرا عليه في الضلال.